بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا في الحج. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بفضل رحمه الله تعالى: وواجباته ستة. واجبات الحج عندنا في الحج فروض وواجبات، فرق فقهاؤنا الشافعية في الحج وحده بين الفرض والواجب، لا فرق بين الفرض والواجب في شيء من الأبواب إلا في الحج. الفرض هو الواجب إلا في الحج، فرقوا فيه بين الفرض والواجب. فالفرض الركن، والذي لا يتم الحج إلا به، وإذا لم يقع فلم يفعل بطل الحج، لم يصح الحج. والواجب هو الذي لازم، الذي يلزم وجوده ولا بد منه، ولكنه إذا لم يقم به الإنسان عليه دم ويجزي عنه، يجزي عنه الدم ولا يسقط العمل، هذا واجب. إذن الركن لا يجزي عنه الدم، والواجب يجزي عنه الدم. فما هي واجبات الحج؟ عرفنا أركان الحج ستة، فواجباته ستة. هذه واجبات لازمة، وإذا ترك الإنسان منها شيئا عليه دم، عليه دم. قال: وواجباته ستة: الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، ومبيت ليالي التشريق بمنى، ورمي جمرة العقبة يوم النحر 7 حصيات، ورمي الجمار 3 بعد الوقوف كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، كل واحدة 7 حصيات. هذه واجبات الإحرام، واجبات الحج. الأول إحرام من الميقات، الثاني المبيت بمزدلفة ليلة النحر، والثالث المبيت بمنى ليالي التشريق، والرابع رمي جمرة العقبة. فرق بين رمي جمرة العقبة ورمي الجمار 3 هنا. وطواف الوداع السادس، ويجوز النفر في اليوم الثاني قبل الغروب وطواف الوداع. طواف الوداع هم يقولون 5، ويجمعون بين رمي جمرة العقبة ورمي الجمار، يقولون رمي الجمار يجعلونها واجبا واحدا. 5 واجبات، وقال 6. طيب، الواجب الأول الإحرام من الميقات. الإحرام هو الإحرام بذاته ركن، لكن كونه من الميقات واجب. إيقاعه من الميقات بمعنى، ليس بمعنى عدم إيقاعه قبل الميقات، وإنما بمعنى ألا يؤخره بعد الميقات. الإحرام من الميقات بمعنى أن لا يؤخر الإحرام عن الميقات، لا بمعنى أن لا يقدم، إذا قدم جائز، بل عند أبي حنيفة أفضل إذا قدم الإحرام قبل الميقات. فعندما نقول الإحرام من الميقات ما معنى؟ بمعنى أنه لا يجوز أن يؤخر عن الميقات. والميقات في الحج عندنا ميقات زماني وميقات مكاني، والحديث هنا عن الميقات المكاني، وفي ميقات زماني. الميقات الزماني للحج والعمرة، في ميقات زماني. ميقات الزماني للحج ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن فرض الحج، معنى فرض الحج هنا يعني القصد والعزم عليه، فمن فرض فيهن الحج أي فمن نوى فيهن الحج، فلا يفرض الحج ولا يجزم الحج ولا يقصد الحج ولا ينوى الحج إلا في أشهر الحج. فمن فرض الحج في غير أشهر الحج انعقد عمره. ما هي أشهر الحج؟ هي عند الإمام الشافعي ذو القعدة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وليس هناك خلاف شديد بينه وبين أبي حنيفة وأحمد، عند أبي حنيفة وأحمد أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة في فرق، فرق التاء، الفرق في التاء فقط. الشافعي يقول والتاء هذا تساوي 12 ساعة. الشافعي يقول الأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، عشر إذا الليالي. وأبو حنيفة وأحمد يقولون شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة، عشرة إيش؟ أيام. والفرق بينهما 12 ساعة. الشافعي يقول عشر من ذي الحجة، إذا ليلة العاشر داخله في أشهر الحج، لكن صبيحة تلك الليلة ليست داخلة. اليوم العاشر من بعد الفجر يعني يوم العيد من الفجر إلى الغروب ليس داخلة. وأبو حنيفة وأحمد يقولون داخل هذا الأيام الساعات. هذا أمر دقيق قل من ينتبه له، ولذلك يجعلون الأئمة الثلاثة مذهبهم واحد مثلا، يقولون مذهب شاء مالك أشهر الحج عنده ثلاثة، أن الله قال الحج أشهر، والحج أشهر، أشهر جمع وأقل جمع ثلاثة، فأشهر الحج عنده شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. وأرجح الأقوال قول الشافعي أن الله قال فمن فرض فيهن الحج، يعني فمن قصد فيهن الحج، وإنما يفرض الحج قبل إلى آخر لحظة قبل بزوغ شمس يوم العيد، فإذا بزغ فجر يوم العيد اتفقوا على أنه لا يفرض الحج، ولا يعني ينوي أحد الحج. إذا فاتت عرفة، فات الوقوف بعرفة تفرض إيه؟ ها؟ أيوة. إذن الحج أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، تمام. والميقات الزماني للعمرة أي أشهر؟ أي أشهر؟ هي نفسها أشهر العمرة ولا غيرها؟ ما هو الميقات الزماني للعمرة؟ كم أشهر؟ أربعة ولا خمسة ولا كم؟ السنة كلها، السنة كلها. وأما الميقات المكاني، الميقات المكاني للحج والعمرة، فيقسم العلماء الناس إلى قسمين، قسمين: أهل الآفاق، يقول الآفاقي أو الأفقي، ومن دون المواقيت. أهل الآفاق ومن دون المواقيت. فأهل الآفاق وقت لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدد، إيش معنى وقت؟ حدد التوقيت التحديد. والميقات هو شرعا التوقيت والتحديد، ولغة وشرعا مكان العبادة أو زمانها. الميقات مكان العبادة أو زمانها، زمان العبادة أو مكانها، هذا الميقات. المواقيت لأهل الآفاق، المواقيت المكانية خمسة، ذكر في حديث ابن عباس أربعة: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. يلملم قرن، الذي هو قرن المنازل، قرن جبل، حتى يلملم جبل. إذن هذه المواقيت المكانية قلبتوها، وقت يقلب في الألمنيوم، ها؟ ما يضر ما يضر ما يضر، عندنا شباب عندهم نظر حاد، بالذات أصحاب النظارات. ها؟ ليش؟ ذو الحليفة لأهل المدينة، ها؟ وإيش؟ الجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل المدن اليمن. وفي حديث آخر وقد اختلفوا فيه توقيت الخامس، هل هو من الرسول صلى الله عليه وسلم أو فقط من عمر بن الخطاب، وهو اللي اسمه الآن صار اسمه الضريبة، في وادي العقيق اسمه ذات عرق، ذات عرق. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة يلملم ذا الحليفة، ذو الحليفة سمنا الآن أبيار علي، أبيار علي. والجحفة لا يحرم منها أحد اليوم، لكن يحرمون من قبلها قليلا، منطقة اسمها رابغ. وقرن سمى اليوم السيل الكبير. ولملم السعدية. وذات عرق الضريبة لا مهجور، خلاص انتهى. هذا من أتى إليها يعني من فوق من جهة المدينة يلملم من جهة الشام الجعفة، ومن جهة العراق ذات عرق، ومن جهة نجد قرن، من جهة اليمن يلملم. من أتى من خارج هذه المواقيت لابد أن يحرم من ميقات ولا يتجاوزه، ومن كان دون ذلك هنا ومن ضمن الحرم يعني مثل أهل جدة مثلا، ها من كان دون هنا مكة، من كان دون ذلك له شأن آخر. فهذه من أتى من الميقات أو ما يوازيه برا أو بحرا أو جوا، موازاة الميقات من في البر أو البحر من الميقات أو ما يوازيه برا أو بحرا أو جوا، بحيث لا يتجاوزه إلا محرما. هذا الواجب الأول من مواجبات الإحرام. طبعا هذا بالنسبة لأهل الآفاق، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. بالنسبة دون ذلك، من كان دون ذلك دون المواقيت مثل أهل جدة ومكة، فبالنسبة للحج من حيث أنشأ، من حيث يعني يريد أن ينشئ الحج أو الحج بالنسبة للحج، من بيته من طريقه من مسجده يحرم من حيث شاء. والذي يكون في مكة أو في جدة من أهل اليمن حكمهم. وأما العمرة فكذلك من حيث أنشأ، إلا إذا كان داخل الحرم المحرم الذي يحرم فيه الصيد، حرم محرم بحدوده، فإنه يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل. لا يعني تصح العمرة ممن في الحرم إلا أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة. يعني إذا كنت داخل مكة في مواقي في الحرم المحرم في حدود الحرم المحرم، ليس المسجد فقط ولكن الحرم المحرم الذي يحرم فيه الصيد والاحتطاب أخذ أقصد العشب، لابد أن يخرج إلى أدنى الحل أو يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل فيأخذ فيأتي بعمرة، إما من الجعرانة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو من التنعيم لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه لعائشة عبد الرحمن بن عوف، أو من الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الحديبية لكنه ليس باختياره. هذا بالنسبة للمواقيت. فلا يجوز للمسلم أن يتجاوز الميقات إلا محرما. فإذا تجاوز الميقات بغير إحرام، إما أن يرجع إلى الميقات أو إلى ما هو أبعد، إلى ميقات أبعد، أو أن يجب عليه دم إذا لم يرجع مع الإثم. إذا رجع ليس عليه إثم، إذا رجع ليس عليه دم ولكن عليه إثم، أنا قد تجاوز الميقات. وعند الإمام أحمد يجب عليه دم مطلقة حتى لو رجع، فعندنا لا، إذا رجع ليس عليه دم. عند الشافعي ليس عليه دم إذا رجع. إذن هذا هو الإحرام من الميقات، إيقاع الإحرام من الميقات معنى أن لا يتجاوز الميقات إلا محرما. وهذا إنما هو في شأن من أراد الحج أو العمرة. أما إذا لم يريد الحج أو العمرة ليست له نية في الحج أو العمرة، وإنما ذهب للعمل وليس في نيته الآن الحج والعمرة في المستقبل إن شاء الله، لكنه لم يعقد العزم على الحج والعمرة، فهذا إيش يجوز له مجاوزة الميقات وليس عليه شيء. سأذهب إلى جدة وأعمل، سأذهب إلى مكة وأعمل، ومتى ما تسنت لي الفرصة سوف أحج أو أعتمر فلا بأس. لمن أراد الحج والعمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، وفي رواية من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. هذا الإحرام من الميقات. كيف؟ من غير أهلهن، من أتى عليهن، يعني عراقي جاء من اليمن يحرم من اليمن طبعا. هل شيء في شيء اسمه في الشرع عراقي ويمني؟ ما في شيء في الشريعة اسمه عراقي ويمني. في الشريعة شيء اسمه عراقي ويمني مصري وسعودي وحدود سايكس بيكو. لا، يعني هذا فقط اسماء. لماذا؟ للتعريف. شيء اسمه مسلم، فعندما أقول أنا هذا لأهل اليمن أي لأهل اليمن لأنهم موجودين هنا. فإذا جاء المسلم من اليمن، لف العراقي جاء من الخليج وجاء إلى اليمن، يكون ميقات له ولا ما هو ميقات له؟ ولمن أتى عليهن، صح؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أيوة، أن الشرع يتعلق بالمسلم فقط. ها؟ الحمد لله. إليكم الله. أيوة. كيف يعني إذا كان في غير اتجاهه؟ ما فهمت. زي كل موازي، إذا كان في منطقة ناظر مع اتجاه أحد الموازي. ها، قلت لك موازيه. إذا لم يعني يأتي على ميقات ما يوازيه برا أو بحرا أو جوا، صح؟ أيوة، قد أجبنا عن هذا. طيب، قال: والمبيت بمزدلفة. بمزدلفة هي ليلة النحر. مزدلفة أو جمع يسميها ليلة النحر، يعني ليلة العيد. المبيت بمزدلفة ليلة النحر ركن فرض من الفروض، واجب من واجبات الحج، عفوا، واجب من واجبات الحج. المبيت بمزدلفة يعني إذا أفضنا من عرفات نذهب إلى فين؟ إلى مزدلفة. المبيت بمزدلفة ليلة العيد ليلة النحر أيضا واجب من واجبات. والمراد بالمبيت المكث ولو لحظة بعد منتصف الليل ليلة العيد، هذا يكفي. أقل شيء ولو لحظة بعد منتصف الليل هي مزدلفة ولو لحظة. وأما كماله فمن بعد يعني الوصول من عرفة إلى الفجر والإشراق، مو قبل الإشراق، قبل الإشراق إلى الإسفار، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا شاء الإنسان أن يبيت أن يمكث مزدلفة يعني ساعة ثم يذهب إلى مكة يستريح، من عنده مكان يجوز تمكث ساعة وانتهى الواجب واذهب إلى مكة واستريح ونام. ها؟ ده ليش تتحلل؟ أنت محرم. هلا نام، بس نام، حصل لك حمام في الدار عشان ما تتعب بس. وصباح الصبح، وإذا أصبح الصباح دي لأعمال يوم النحر كما يفعله بعض من عنده سكن في مكة أو عنده أقرباء أو أصدقاء. المبيت بمزدلفة ليلة النحر هذا واجب، فإذا تركه عليه دم. ومبيت ليالي التشريق بمنى. المبيت بمنى ليالي التشريق. المبيت بمنى في الحج يبيت الحاج بمنى مرتين. يبيت بمنى ليلة التاسع، يخرج إلى الحج اليوم الثامن ويمكث بمنى، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بمنى ليلة ليش التاسع. هذا سنة المبيت بمنى ليلة عرفة، هذا ليش سنة ليس هو المقصود، ولكن الواجب المبيت بميناء ليالي التشريق، وهي ليلة 11 وليلة 12 و13. هذه الليالي الثلاث المبيت بها واجب، لكن يجوز الإنسان أن يبيت ليلتين ويرمي يومين ويتعجل لمن شاء أن يتعجل، ويجوز والأفضل له أن يبيت ثلاث ليالي ويرمي ثلاث أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن هذا فعل أهل التقوى أن يمكث ثلاثة، أن يبيت ثلاث ليالي ويرمي الجمار ثلاثة أيام، هذا أفضل. لكن يجوز له أن ينفر النفر الأول وأن يبيت فقط ليلتين ويرمي يومين ثم ينطلق قبل غروب شمس اليوم 13. أما إذا غربت شمس اليوم 13 وعادك موجود وجب عليك المبيت، إذا تخرج قبل الغروب. إذن هذا المبيت بمزدلفة ليالي التشريق في منى، أو عفوا في منى ليالي التشريق. والمبيت بمنى هنا في الليل ليس كالمبيت في مزدلفة، ولكن معظم الليل، معظم الليل وليس لحظة، معظم الليل الواجب، معظم الليل، معظم أكثر يعني، معظم الليل يعني أكثر الليل. طيب هذا هو الركن أو الواجب الثالث. ورمي جمرة العقبة يوم النحر سبع حصيات. جمرة العقبة، الجمرة التي عند العقبة، الجمرة الحجر، حجر صخرة، الجمرة صخرة الحجر. ثمة جمرة حجرة شرع رميها، ليس فيها شيطان هذه الجمرات كما يظن الناس، يقول رمي شيطان، ولذلك صاروا يرمونه بالحذي، ها ما فيه شيطان أبدا، إنما جعل الرمي من أجل الذكر. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما جعل الرمي من أجل إقامة الذكر لله سبحانه وتعالى فقط، وليس هناك شيطان. رمي جمرة العقبة، الجمار ثلاث، جمرة العقبة وهي الجمرة الملاصقة، كانت فيما مضى ملاصقة للعقبة التي هي أقرب الجمار إلى مكة، الجمار ثلاث، جمرة أقرب إلى مكة ثم بعد منها جمرة ثم أقصى يعني أخرى ثلاث جمار في منى. فجمرة العقبة سمى جمرة العقبة، سمى الجمرة الكبرى على الراجح هي الكبرى، والجمرة التي بعدها تليها أبعد من مكة تسمى الجمرة الوسطى، والثالثة تسمى الجمرة الصغرى، الجمرة الأولى الأبعد، وبعضهم يسميها الكبرى. فهذا الجمار الثلاث. في يوم النحر يوم العيد صبيحة، في يوم العيد يشرع فقط رمي جمرة العقبة وحدها، ترمى جمرة العقبة وحدها، ويدخل وقتها من منتصف الليل، من منتصف ليلة العيد. يجوز أن يتقدم الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرخص للنساء والأطفال أن يتقدموا، نساءه وأزواج زوجاته وبعض أقربائه ومعهم بعض الأطفال مثل ابن عباس كان طفلا صغيرا في ذاك اليوم، قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل يرموا. بعض الفقهاء جعل ذلك خاص بالضعفة، وأما الشافعي رحمة الله فقال دل على الجواز، الأصل صحيح أن الضعفة لكن دل على جواز، فيبدأ الرمي والطواف من بعد منتصف الليل. يجوز الإنسان يتقدم بالليل، يعني يبيت يمكث في مزدلفة لحظة أو ساعة ثم ينطلق بعدها إلى الجمرة بالليل ويرمي، ها جمرة العقبة فقط، جمرة العقبة فقط. وأما المستحب فإنه المستحب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ترمى بعد الإشراق، صبيحة يوم العيد بعد الإشراق، صبيحة يوم بعد شروق الشمس، صبيحة يوم العيد، وليس بعد منتصف الليل. هذا السنة الأفضل أكمل، ويبدأ وقتها بمنتصف الليل ينتهي بآخر أيام التشريق. الرمي يبقى موجودة إلى آخر أيام التشريق، يعني لو شاء الإنسان أن يؤخر، لو ما استطاع يؤخر لليوم الثاني أو الثالث يجوز التأخير، لكنه لا يستحب. إذن جمرة العقبة ترمى جمرة العقبة، الرمي ما هو الرمي؟ قال سبع حصيات يوم النحر. جمرة العقبة تسمى العقبة اللي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، التي بايع عليها الأنصار بيعة العقبة، هذا جمرة العقبة، يعني كانت ملاصقة بالعقبة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها الأنصار، لكن العقبة ذهبت وانتهت فأكلت، أكلتها الجرافات والآلات، ما بقي لها وجود، الله يرحمه. الآن التوسعات اللي دخلت أكلت العقبة وأكلت الجبل، أكلت الجبل كله، تمام، سبحان الله. أيوة، قال يوم النحر سبع حصيات، سبع حصيات، لابد من سبع حصيات في الرمي. الرمي له شروطه وله يعني واجباته، يأتي إن شاء الله في المطولات. يرمي سبع حصيات في الجمرة، يكفي أن يقع في الحوض فوق حجر الناس ما يضر، والشاخص فقط علامة، ليس هو المرمي، الشاخص الجدار علامة على وجود الحجر، إذا وقعت فوق حجر الناس إن شاء الله كافي، وإذا وقعت في الشاخص ورجعت إلى تحت محسوبة لك، لكن إذا رجعت من الشاخص إلى برا الحوض ما تحسب. الآن الحوض كبير ما يحتاج يعني. قال ورمي الجمار ثلاث، ورمي الجمار الثلاث، طبعا هذا الرمي لابد أن يكون بعد الوقوف، من شرطه، من ترتيب، من شرط أن يكون بعد الوقوف، لا يصح أن يكون قبل الوقوف بعرفة، لابد من بعد منتصف الليل، لكن بشرط بعد الوقوف، بعد الوقوف، بعد الوقوف بعرفة. ورمي الجمار الثلاث كذلك من الرمي، رمي الجمار ثلاث، هنا الشيخ أفرده، والغالب يعني كثير من الفقهاء لا يفرده، يجعله واجبا واحدا، رمي الجمار جمرة العقبة والجمار ثلاث كله يجعله واجبا واحدا. رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق في بعد الوقوف كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، كل واحدة بسبع حصيات. رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن أراد أن يتأخر، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن أراد أن يتعجل، والثالث عشر لمن أراد أن يتأخر. يبدأ وقت رمي الجمار الثلاث، يبدأ وقت رمي الجمار الثلاث بعد الزوال يوم الحادي عشر، بعد الزوال بالنسبة ليوم الحادي عشر بعد الزوال لا قبل، فلا ترمى هذه الجمار الثلاث قبل الزوال، يعني قبل دخول وقت الظهر صباحا لا ترمى عند الشافعية والجمهور. من الفقهاء من أجاز ذلك، من الفقهاء من أجاز رمي الجمار صباحا من بعد الفجر أو بعد الشروق، من بعد الشروق. وكثير من العلماء اليوم يفتون بذلك تسهيلا على الناس، لكن عند الجمهور لا يصح الرمي إلا بعد الزوال، بعد الزوال، زوال الشمس يعني دخول وقت الظهر، بعد دخول وقت الظهر. فترمى الجمار ثلاث مرتبة مرتبة، يبدأ بجمرة العقبة ويرميها ثلاثة، يبدأ بالجمرة الصغرى يرميها سبعة، ثم ويقف عندها يدعو، يستقبل القبلة يدعو، ثم يأتي إلى جمرة الجمرة الوسطى ويرميها سبع حصيات ويدعو عندها، يستقبل القبلة يدعو، ثم يأتي إلى جمرة العقبة ويرميها سبع حصيات وينطلق ينصرف. فإذا كان عليه يعني رمي يومين، لو أجل يعني رمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني، يبدأ رمي اليوم الثاني من بعد الزوال في الثاني عشر. فإذا أخر رمي اليوم الأول لابد أن يرتب أولا رمي الأول، فيرمي الجمرة البعدة ثم الوسطى ثم الكبرى جمرة العقبة لليوم الأول، ثم يرجع من جديد فيرمي الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. لا يجوز أن نقول لهذا رمي جمرة العقبة الأولى عن اليوم الأول وهذا رمي الجمرة الأولى عن اليوم الثاني، بعدين لا يكمل المرة الواجب يكمل الذي رمي اليوم. وكذلك لو كان يرمي عن غيره، يرمي عن غيره وكلته أمه أو أخته أو زوجته في الرمي بسبب الزحمة أو المرض أو عدم القدرة، يعني وكلته امرأة أو شخص عاجز أو يرمي عن طفل، فذهب يرمي عن نفسه ويرمي عن غيره. فأولا يرمي عن نفسه مرتبة، يرمي الأولى فالوسطى فالكبرى، ثم يعود ويرمي الأولى فالوسطى فالكبرى، ولا يجمع يقول قدني هنا صح، ولا بد أن يرمي حجرا حجرا، ما يرمي يقول سبع والله مرة تو، تمام جملة واحد، وأن يكون حجرا وأن يكون في المرمى. كل هذا الشروط ستأتي تفصيلها إن شاء الله في المستقبل. إذن رمي جمرات الثلاث كما ذكرنا لمن شاء أن يعني يتعجل يرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم ينفر ويخرج قبل غروب الشمس، وإن شاء أن يتأخر وهو أحب فيبيت الليلة الثالث عشر، ليلة يعني اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، ويرمي في يوم الثالث عشر يكون نفر ثاني يسمونه. قال ويجوز النفر في اليوم الثاني قبل الغروب، هذا هو شرطا يكون قبل الغروب، أما إذا غربت الشمس وجب عليك البقاء. لكن يعني قال الفقهاء لو استعد للخروج وانطلق ولكنه تأخر بسبب الزحمة ما يضر، انطلق بالسيارة حقه قبل غروب الشمس ولكن حصلت زحمة وأخرته على الطريق وما قدر يخرج وغربت الشمس، هل يلزمه أن يبقى؟ لا، انطلقه انطلق خلاص يجوز له أن يخرج. كذلك من واجبات الحج طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن اجعلوا آخر صلاتكم عادكم بالبيت طوافا، لا ينفرن أحد عن البيت حتى ينفرن أحدكم حتى يطوف بالبيت. ورخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة الحائض أن لا تطوف طواف الوداع، فطواف الوداع واجب إلا إذا حاضت المرأة، إذا حاضت المرأة وخشيت يعني سيذهب سينطلق أهلها أو رفقتها قبل أن تطهر يسقط عنها الواجب ولا شيء عليها، يسقط عنها الواجب واجب الطواف الوداع، هذا يعني اجعلوا آخر صلاتكم عهدكم بالبيت طوافا. وبعضهم يزيد واجب من واجبات الحج وهو ترك المحظورات، يقول الواجب ترك المحظورات واجب، لا بأس. هذا بالنسبة للحج، فماذا عن العمرة؟ ما هي فروضها ما هي واجباتها؟ قال: وفروض العمرة أربعة. فروض العمرة هي فروض الحج ما عدا الوقوف بعرفة، صح؟ فروض العمرة، أركان العمرة هي أركان الحج ما عدا الوقوف بعرفة، ليس في العمرة وقوف بعرفة. ما هي أركان العمرة فروض العمرة؟ قال: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، ثم الطواف، طواف البيت سبعة، ثم السعي، السعي بين الصفا والمروة، ثم الحلق والتقصير، ثم الحلق والتقصير. هذه أربعة فروض على أن أركان الحج خمسة، يخرج منها الوقوف بعرفة، ونزيد ركنا فنقول إيش؟ الترتيب، الترتيب بين الأركان، الركن الخامس في العمرة، الترتيب بين الأركان، ليس بين معظم الأركان، بين الأركان. هذا بالنسبة للفروض. وأما الواجبات، كم واجبات الحج؟ قال ستة، هو قلنا خمسة أو ستة على إدخال ترك الواجبات، ترك المحظورات، لكن العمرة ليس لها إلا واجب واحد. قال: وواجبها الإحرام من الميقات. واجبها الإحرام من الميقات، وعرفنا الميقات في العمرة، إن كان الرجل آفاقي، إن كان المسلم الحاج أو المعتمر، المعتمر آفاقي من خارج الآفاق، فمن المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من موازاتها برا أو بحرا أو جوا، وإن كان داخل المواقيت فمن حيث أنشأ، إلا أن يكون داخل مكة، فمن أين يحرم بالعمرة؟ ها، أدنى الحل، يخرج خارج الحرم، خارج حدود الحرم المحرم. أكثر الناس اليوم يحرمون من التنعيم، من مسجد يسمى فيه مسجد عائشة، مسجد عائشة، ها، مو في شغيل له، فين شعر، ها، وانتو يعني دائما حتى حق الشعر بطول الغيل، آه يا الغيل. الله المستعان. انتبهوا من فالة الشحاب، انتبهوا. طيب، نكتفي بهذا القدر. سيأتي الحديث الآن عن فروض كلامنا عن الإحرام ومحظورات سياتي، عن الفروض في الاركان، ما هي الفروض في الطواف، ما هي الفروض في السعي، سياتي الحديث عنها، وايضا ما هي محظورات الاحرام، الى اخر الكلام. ان شاء الله لها يومها. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والله اعلم.